بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة. الحزن والألم، القلق والخوف، الهم والغم، المشاكل والمتاعب، الألام، الأحزان، كلها حاجات طبعا بتسبب تعاسة وطبعا بتولع، بس الناس فاكرة إن هي دي الحياة وإن هو كل حياتنا تبقى كده وإن الأصل في الحياة. وناس كتير على فكرة وشباب كتير وبيبعتولي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وبيبعتولي على موقعي عمري خالد دوت نت ألاقيهم كاتبين لي هو في حاجة اسمها سعادة يا أستاذ عمري في الدنيا؟ أنت فاهم غلط، مفيش سعادة في الدنيا، اسألني أنا ويحكي لي قصة حياته. طبعا أنا حاسس بيهم ومقدرهم، وكل يوم بالليل على عمري خالد دوت نت ببقى مستني أسمعهم وأحس بيهم وأرد عليهم. بس كلامهم غلط. مين قال إن الدنيا كلها كده؟ مين يعني حتى المتدينين الشباب يقول لك السعادة في الجنة فقط؟ طبعا السعاده في الجنه، السعاده الكامله طبعا في الجنه، ولا سعاده في الدنيا. انا مش موافق على كده، لان ربنا بيقول عكس كده، لان الايه القرانيه قويه جدا واضحه جدا ولا تحتمل غير ان الكلام ده غلط. لا في سعاده في الدنيا. اسمع الايه بتقول ايه. بيقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه. ثاني، من عمل صالحا، في فرق، من عمل صالحا من ذكر او انثى، رجال او ستات. ويمكن هنا ذكر الستات بالذات، لان الستات بيتعبوا كتير في الدنيا دي وبيفتقدوا السعاده كتير، اللي حصل لها من جوزها واللي اتطلقت واللي مش لاقيه جواز واللي واللي واللي، مش مشكله الستات. عشان كده الايه جابت الستات في الايه. من عمل صالحا من ذكر او انثى يحصل له ايه يا رب؟ فلنحيينهم، ما تكلمتش عن الجنة دي، تتكلم على الدنيا. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم هناك بقى بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الآخرة كمان، بس اتكلمت على الدنيا، دي آية قرآنية، ده وعد رباني، ده وعد من ربنا. حيحيوا حياة طيبة. لما تيجي على تفسيرها، يعني ايه حياة طيبة؟ يعني مريحة؟ يعني مش هيحصل لهم مشاكل؟ لا طبعا. ما يعني ايه حياة طيبة؟ مطمئنة، حياة مطمئنة. هو ده عنوان الحلقة، وهو دون الحلقة الثانية في المجموعة الأولى للسعادة. احنا بننظم مع بعض اهو المجموعة الأولى للسعادة، اللي هي بتقول ابدأ بداية صحيحة، ورمز لها للون البرتقالي، لون إشراق الشمس. انت صاحب نفس مطمئنة، عندك إشراق، نفسك مشرقة. خلي بالك، لو مش صاحب نفس مطمئنة، لا خلينا ما نحرقش، خلينا نقول بعد شوية. لو صاحب، ممكن بعد كده كل ما تشوف شروق الشمس ممكن تصحى بكره بدري. ايه رايك في الحكايه دي؟ اصحى بكره ولا الناس في رمضان بتنام على الفجرات؟ يعني بكره ما تنامش بعد الفجر على طول، استنى شروق الشمس وروح اتفرج عليها وبص عليها كده وقول الله على منظر الشروق، وبص على قلبك ونفسك وقول انا نفسي مطمئنه. ممكن اسالك سؤال؟ انت بتعرف تنام بالليل بسهولة؟ انت لما بتصحى الصبح بتصحى معكنن وتعبان ومعصب، بيبان على صوتك في التليفون وانت بتكلم الناس الاحباط والهم، ولا نفسك مشرقة؟ تبقى نفسك مطمئنة لو نفسك مشرقة. لو بتنام بصعوبة عندك مشكلة، لا نفسك مش مطمئنة، مش مطمئنة خالص. يا ترى بتنام ولا ما بتنامش؟ لا ممكن اسألك سؤال ثاني، لما بتحصل مشاكل، الرعب والهلع والفزع، لما حصلت انفلونزا الطيور، لما انهارت البورصة، لما حصلت المشكلة الاقتصادية العالمية والناس طلعت من شغلها، كنت بتترعش؟ أخبارك إيه؟ أنت نفسك مطمئنة؟ خليني قبل ما ادخل احكي لك قصه واحده ست غنيه جدا جدا جدا. هي الست دي جوزها، القصه لست فقدت اطمئنان النفس. هحكيها لك عشان تعرف تكسيد لما النفس مش تكون مطمئنه بتبقى عامله ازاي. هي الست جوزها بيشتغل تاجر سياحه، قصه قديمه. الراجل ده كان بيمول حرب اهليه بين الناس وبعضها، وكل ما الحرب تهدى هو علشان يبيع سلاح اكتر يفعل الحرب، علشان دول ياخدوا سلاح منه، بيمول الجهتين فيموتوا بعض فهو يغتني. مراته عارفه كده. مراته بعد ما كون فجوه رهيبه بدات تحس ان ارواح الناس اللي ماتوا دول هي ما كانش عندها ايمان وعندها فكره غلط، بس ضوابط نفسها عامله ازاي؟ ان ارواح الناس اللي ماتوا دول هتطاردها طول الليل. وفضلت الفكره دي مسيطره على نفسها، بطلت تخرج من البيت، نفسي مش مطمئنه، لا دي عملت حاجه اكتر من كده. هم اغنياء قوي. صممت البيت بتاعهم، عملت فيه 500 غرفه نوم. قصر على فكره موجود الى الان، وانا رحت زرته، هو متحف الان. 500 غرفة نوم. ليه؟ عشان خايفة تنام في أوضتها كل يوم يحصل أرواح اللي ماتوا تهاجمها. ولا ليلة مطمئنة رغم كل الفلوس. قضت عمرها غير مطمئنة. تخيلوا عمر وكل يوم تنام في أوضة ماتت على سريرها في الآخر ما حصل لها حاجة لكن ماتت غير مطمئنة. شفت القصة دي؟ طب تعالى بقى إيه أنور لك نور من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه نور من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا كل حلقة بمسك المثال ده وأقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا كلامه بطريقة جديدة. النبي بكلامه بينور حياتك. كلام النبي وصلاة النبي وأفعال النبي. أنا كلمة النور دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزك تفكر فيها شوية. أنت ما تعرفش إن كل ما تيجي آية في القرآن بتتكلم عن النبي لازم تذكر كلمة النور. اسمع كده الآية بتقول إيه. شوف آية بتقول قد جاءكم من الله نور على النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين على القرآن. اسمع الآية دي بتقول إيه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حتى إيه سعيد لو اتبعت. عشان كده أنا كل حلقة بمسك المثال ده وأقول لك أرجوك اقرأ كلام النبي بطريقة جديدة مش مجرد حديث نبوي. لا ده نور في حياتك كل كلمة بيقولها. اسمع النور دون عن ربيع بن كعب الأسلمي. كان شاب صغير على فكرة عنده 16 سنة. بيقول لك كنت أبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم. كنت ببات على باب النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان خادم النبي فأسمعه يقول وهو يصلي بالليل. بص النبي بيقول ايه وهو بيصلي وهو راكع يقول ايه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبعدين يقول كلمة حلوة قوي اكتبها. ممكن ايه رأيك نعمل كراسة اسمها كراسة رحلة السعادة وتكتب فيها احاديث النبي انوار النبي وتكتب فيها المجموعات تكتب في الكراسة كان بيقول ايه وهو راكع بيقول لربنا ايه خشع لك انا خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يقول ربيعة فيظل يرددها خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي انا كلي خاشع ليك. يقول فيرددها ويرددها حتى تهدأ نفسي وتنام عيني. كان ربيعة بينام عليها. في ناس بتنام على الاغاني وفي ناس بتنام على الشات على الكمبيوتر يقع على اللابتوب بتاعه وفي ناس بتنام في العربية من كتر ما بيلفلف بالليل وفي ناس بتنام قدام التلفزيون من كتر ما بيقلب في الريموت على 400 قناة مش عارف هو بيعمل ايه. يعني مساكين مش عارف ينام. وفي ناس بتتكلم على تليفون لمدة ساعتين ثلاثة وفي ناس تنام وهي بتقول له خشع لك سمعي وبصري ومخي. انت نفسك مطمئنة للدرجات دي؟ انت بتصحى الفجر. على فكرة اللي عنده اخطاء بالليل ما بيعرفش يصحى الفجر واللي نفسه مطمئنة عايز يصحى بكرة عايز يفرق مع الشمس تفرق روحه طب يصحى يصلي الفجر. هل انت نفسك مطمئنة؟ يقول ربيعة فأسمعه يرددها حتى تهدأ نفسي وأنام. فخرج النبي مرة فوجدني على باب بيته نائما فالنبي حب يكرمه فقال له سلم يا ربيعة فلم تسألني شيء إلا أعطيتك إليه. قل لي نفسك في إيه؟ قلت يا رسول الله لا أسألك شيء إلا أعطيتني إياه معقولة؟ قال نعم. فقال يا رسول الله هذا أمر عظيم دعني أفكر. لا ده أنت بتقول لي تطلب إيه؟ فظلت أفكر ثم عدت له. قال أفكرت يا ربيعة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فماذا تطلب؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قمة السعادة إن أنا أبقى معاك في الجنة. دور على السعادة برضه. أسألك مرافقتك في الجنة. فقال من علمك هذا يا ربيعة؟ مين اللي قالك تقول كده؟ قال أنا يا رسول الله. قال أو غير ذلك يا ربيعة عايز حاجة تانية؟ قلت لا يا رسول الله مرافقتك في الجنة. بص هيقول له ايه؟ هينور لك نوره. مش هتعرف تكون رفيق النبي في الجنة من غير نفس مطمئنة. بص هيقول له ايه؟ قال يا ربيعة تريد أن تكون رفيقي في الجنة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فأعين على نفسك. اعدل نفسك بقى. أعين على نفسك بكثرة السجود. اسجد لربنا كتير. روح لربنا كتير تتعدل النفس وتبقى نفس مطمئنة. انت صاحب نفس مطمئنة؟ يعني هدف الحلقة في الآخر عاوز توصل للسعادة بجد، جرب يا أخي معانا، ما أنت جربت حاجات كتير، جرب إنك توصل للنفس المطمئنة. بس توصلها إزاي دي؟ صح معاك حق، خلال الأول في حاجة أصعب، إيه هي؟ أنت نفسك أي نوع من الأنفس؟ خلي بالك النفوس كذا نوع، أنت عارف نفسك كويس؟ يعني أنت عارفة نفسك هي إيه؟ أنت تعرف موديل عربيتك، أنت تعرف ماركة الموبايل بتاعك، أنت تعرف نوع الساعة بتاعتك، لكن أنت عارف نفسك؟ معقولة؟ أنت عارف الحاجات من حواليك؟ العالم الخارجي إحنا بنتعرف عليه بالحواس الخمسة، العين والأذن واللسان والأنف الشم واليد اللمس، بتديها بتتعرف على العالم الخارجي. طب واللي جواك؟ أنت عارف نفسك ولا لأ؟ تخيل أكبر كارثة في الدنيا إنك تبقى ما تعرفش نفسك أنهي نوع من الأنفس؟ نفسك كويسة ولا لأ؟ نفسك مطمئنة ولا لأ؟ تعرف؟ لأ ده في حاجة أسوأ من كده، إن يبقى في حد تاني غيرك عارف نفسك أكتر منك وبيستخدمك وانت مش عارف نفسك، يكون فهمك اكتر منك واحيانا يبوظك، ممكن يكون واحد صاحبك، ممكن واحد يتخلط عليك. عارف عامله زي ايه؟ ده شايف الموبايل دول، تخيل لو البين كود والرقم السري بتاع الموبايل دول واحد تاني عارفه وانت صاحب الموبايل مش عارفه، وعمال يعمل تليفونات وانت تدفع، يعمل تليفونات وانت تدفع. انا عايزك تتخيل فاتورة الحساب هتيجي عامله ازاي وانت ما استخدمتوش. تخيل لو انت مش عارف نفسك وحد بيستخدمها اكتر منك، لا ده مش كده وبس، فاتورة الحساب عامله ايه لما تيجي الفاتوره، وتخيل فاتورة الحساب يوم القيامه لو غيرك استخدمك وانت ما عرفتش نفسك. فاهم الفكره دي؟ انت عارف نفسك، انت عارف كل حاجه حواليك الا نفسك. النفوس ثلاث انواع، يلا خالد عليك واحده واحده وتشاور وتقول انا دي، لا انا دي، لا انا دي، يا ترى انت انهي فيهم؟ ثلاث انواع وكل واحده فيهم لها ايه في القران. النفس الاولى نفس اماره بالسوء، تامر بالسوء، غالب عليها السوء. الايه بتقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. النفس الثانيه نفس لوامه، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. النفس الثالثه نفس مطمئنه. شوف الآية بتقول إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثلاثة، أمارة بالسوء، لوامة، مطمئنة. أنت أنهي واحدة؟ تقبلي تشاوري دلوقتي؟ طب أساعدك أكثر؟ أطرح لك الثلاثة؟ النفس الأمارة بالسوء فيها ثلاث صفات. أول حاجة شهوتها غلبة على عقلها، الشهوة قبل العقل. والصفة الثانية يعني كل ما تيجي شهوة ولا عقل، لا شهوة. الصفة الثانية شرها غالب على خيرها، كل ما يجي حقد ولا حسد ولا طيبة، لا حقد وحسد وغل. الصفة الثالثة أخلاقها السيئة غالبة على أخلاقها الطيبة. أنت فيك حاجة من الثلاثة دول؟ لو فيك واحدة من الثلاثة، لو شرك غالب خيرك، لو شهوتك غالبة عقلك، لو صفاتك واخلاقك الوحشه جنب اخلاقك الكويسه، انت نفس اماره بالسوء. النفس الثانيه نفس لوامه، هي متردده، هي متقلبه، تصلح وتغلط وتصلح وتندم وبعدين تتعدل وبعدين تزعل وبعدين تعيط وبعدين تتوب وبعدين ترجع تاني زي الاول وبعدين تزعل، متقلبه. لكن فيها حاجه كويسه، انها مستيقظه، بدليل انها لوامه، ودليل انها لوامة ان ربنا اكثر بيها لان فيها بذرة الخير، وإلا ما كانش. وحلها انك تقعد تفكرها بيوم القيامة، لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. انت الاولانية ولا التانية؟ طب التالتة انهي؟ نفس مطمئنة، دي اللي الصورة يطلع عليها. يا جماعة حد بيسمعني دلوقتي في الاولى والتانية؟ طب ايه التالتة؟ نفس مطمئنة. يعني ايه مطمئنة؟ حصنا الناس حيارة، هي فيها ثلاث حاجات، منورة شايفة لقدام فمش عايزة الضلمة، ثابتة، ثابتة ليه؟ مطمئنة ليه؟ لأنها ثابتة، وسط ما الناس مترددة ومرتبكة هنا ثابتة. والصفة الثالثة فيها عندها سكينة، تبقى الدنيا بتتقلب والبورصة مقلوبة والحالة الاقتصادية والانفلونزا الخنازير ومش عارف وموت وضمار وهي ثابتة مستقرة الدنيا تتشال وتتقلب وانا مع ربنا وثباتها جاي لها مطمئنة لربنا انا معايا ربنا انت اني واحدة من الثلاثة تعرف تساوي خلي بالك انت ساعات بتكون الثلاثة والله فيها الثلاثة يصحى الصبح لوامة بعد الظهر يبقى مطمئنة بالليل أمارة بالسوق وبعدين يقعد يلخبط تاني وفي ناس تقعد نص عمرها مطمئنة وفي آخر عمرها تلخبط تروح أمارة بالسوق وفي ناس العكس أنت أني واحدة وفي ناس في اليوم الواحد بتتقلب على الثلاثة يا ترى أنت أني فيهم يا رب تكون مطمئنة هساعدك أكتر وأقول لك إزاي توصل للنفس المطمئنة وإزاي تقول هغلب وصبت على نفس مطمئنة تعالوا نطلع فاصل وأنا في الفاصل أقعد أفكر إزاي أجيبها المطمئنة دي عشان حاجة أقول لك بعد الفاصل تكون نفسه مطمئنة بص على اللوحة دي اللوحة دي بتوريك الفرق بين النفس المطمئنة وأي نفس أخرى وبكأنها بتقولك النفس المطمئنة سعادة بس بالرسمة دي ازاي؟ على فكرة يا جماعة الرسمة دي عبارة عن خطوط متعرجة خطوط متعرجة يمين وشمال خطوط خطوط خطوط متعرجة متعرجة وخط واحد في النص مستقيم الحقيقة دي مش رسمتنا هو زي ما تقول رسم تجريبي بس الحقيقة مش احنا اللي رسمنا الرسمة دي ما مين اللي رسم الرسمة دي اللي عمل الرسمة دي النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود حديث رواه البخاري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط لنا خطا في الأرض مستقيم ثم خط عن يمينه خطوطا متعرجة ثم خط عن شماله خطوطا متعرجة ثم قال لنا هذا صراط الله المستقيم دي النفس المطمئنة دي النفس اللي هتعيش سعيدة في الدنيا دي رايحة في سكة واحدة وقال وهذه السبل على رأس كل سبيل شيطان يدعو إلى النار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شايف النور اللي منوره لك دول الحديث ده بيقول لك تحب تكون أنهم خلي بالك كل واحد من المتعرجين دول زحلقة تاخدك وتنزل بيك في نار جهنم وتقعد تنزل ولو نزلت مش هتعرف تطلع ودون يا سلام انت تختار تبقى انه انت اي نفس انت عايز تكون مين عايز تكون ده ولا عايز تكون دول انا كل ده عمال اسوقك عمال اقول لك يا بختك والله هتسعد سعاده جديده لو نفسك مطمئنه نفسك توصل لها وتعدي وتروح لها خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه علشان توصل لنفس مطمئنه وتستريح لدون وتتخلص من الحيرة وتعيش كده مستقر وفي حالة ثبات وفي حالة اطمئنان لازم تعمل أربع حاجات وهم دول الحلقة ولو عملتهم تجيب نفس مطمئنة ولو عملتهم ووصلت لهم أنا بضمن لك إن الآية اللي بتقول إن شاء الله بضمن لك ربنا فلنحيينه حياة طيبة والله هتعيش سعيد بس تجيب النفس المطمئنة ورمضان خمسة وانت صايم تقدر تجيبها أربع حاجات بس برضه مش هقولهم لك على طول هسوقك الأول هسوقك بإيه؟ ده حلاوة الناس اللي نفوسهم مطمئنة واحد من التابعين بيحكي بداية توبته بيقول أنا كنت بعيد عن ربنا وكنت تايه زي الخطوط بيقول كنت عايش كده يعني رايح جاي رايح جاي وفي سنة كانت الدنيا فيها مجاعة شديدة وكساد شديد ومش لاقيين ناكل والناس في الاسواق مفيش اكل في السوق ومفيش مطر وفي وسط ما انا والناس قاعدين في السوق في حاله حزن لقينا شاب عبد من العبيد خادم عند سيده داخل السوق بيضحك وبيغني فاتغصت منه قوي وقلت له كيف تطمئن وتضحك والناس فيما هم فيه انا تفتحي فنظر الي وقال ولما احزن وانا عبد عند سيد عنده قرية عنده مزرعة مملوءة فاكهة وماء وأكل وطعام، أنا بقى متضايق ليه؟ إزاي مطمئن في سيدي؟ يقول: فلما قال ذلك جاءتني فكرة في رأسي، وأنا إذا كان العبد ده مطمئن لأن سيده عنده يعني شوية مزرعة، فكيف وأنا سيدي عنده خزائن السماوات والأرض؟ كيف لا أطمئن؟ صحيح، أنت إزاي مرعوب؟ وإزاي الجزع والقلق مسيطر عليك وسيدك عنده السماوات والأرض؟ شوف سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فين الحزن يا عم؟ حزن إيه اللي بتتكلم عنه؟ قلقان ليه؟ يا عم خلي نفسك مطمئنة وتعيش سعيد بس روح لربنا بس وتستقر وتبقى زي الفل. ها أقول لك النفس المطمئنة بتعمل إيه؟ تبقى الدنيا بتتقلب حواليك وأنت عصر على عصرة. شوفوا النور بينوره لك النبي، نشعل كده نور بينوره لك النبي، يقول له ايه؟ والدنيا كلها مقلوبة حواليه، وقريش عايزة تقتله، ورايحة لأبو طالب يقولوا له سلم لنا النبي، وأبو طالب يقول له: لا آسف يا ابن أخي مش قادر أعمل لك حاجة، يعني كل الدنيا ضده. وبمنتهى الثبات والنفس المطمئنة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله او اموت في سبيله بهكذا البساطه. ايه القوه دي؟ لو الدنيا الدنيا بحذافيرها تعرف تبقى نفسك مطمئنه كده؟ تعرف تبقى نفسك مطمئنه زي واحد اسمه عبد الله بن حذافه. عبد الله بن حذافه من اصحاب النبي، اتربى على النفس المطمئنه، اثر ملك الروم هو ومجموعه من الصحابه، حب يقهر نفسه، حب يوريله ان نفسه ضعيفه، ان نفسه مش مطمئنه، فبدأ يجيب السهام ويضربها عليه وهو متعلق ولا كأنه هنا. انت نفسك كده؟ انت بالقوة دي؟ فالرجل ملك الروم هيتجنن، الرجل ولا بيتهز، قام جايب اتنين من اصحابه وحط زيت مغلي ورماهم فيه والصراخ، وهو قال له ارجع عن دينك ولا بيتهز. فقال لهم خدوه ارموه زي ما اترموا التانيين ارموه، فخدوه هم رايحين يرموه عينه دمعت. ففرح ملك الروم، قال بس وقعت نفسه المطمئنة، تعالى. فوقف قدامه قال له: من الذي يبكيك؟ ها ترجع عن دينك؟ قال له: طبعا لا. قال له: ما عيطت ليه؟ قال له: عيطت عشان عندي نفس واحدة بس هتخرج في سبيل الله، كان نفسي يبقى بعدد شعر جسمي أنفس تطلع واحدة ورا الثانية في سبيل الله. أنت مطمئن كده؟ أنت مطمئن زي كلام ابن تيمية لما سجنوه وعملوا فيه وهو بيقول: ماذا يصنع أعدائي دي؟ إن قتلوني قتلي شهادة، وإن سجنوني سجني خلوة مع الله، وإن نفوني نفسي سياحة، إن جنتي وبستاني في نفسي في قلبي، أينما ذهبت فهي معي. أنت نفسك تعرف والله تعرف تجيب كده؟ هو أنا ممكن أوصل لدول؟ تقدر لو أنت أمارة بالسوق، أو أنت بالله عليك يا جماعة اللي يعرف واحد نفسه أمارة بالسوق أو نفسه لوامة طلع نزلة طلع نزلة، ادوله الفكره اللي جايه، اربع حاجات تعملها تبقى نفسه مطمئنه. ايه الاربع حاجات دول؟ عايز تبقى زي الناس اللي انا قلت لهم دول؟ عايز يمر عليك وقت يبقى قلبك كانه في الجنه، فلنحيينه حياه طيبه، تقول والله لو اهل الجنه حاسين بالحلاوه اللي انا حاسسها ده يبقى حلو. في ناس قالت كده. انت نفسك مطمئنه كده؟ نفسك تبقى كده؟ تاني عايز تبقى نفسه مطمئنه؟ والله هتستريح قوي. هقول لك انا في الاخر الوصفه تعمل ايه، بس هي نفسه مطمئنه لان الناس كلها حيرانه الا هي فمستقره. بص على الوادي ده، شايف الوادي ده؟ تخيل لو الوادي ده ما فيهوش بشر وواحد تاه تحت، يا ومش عارف يخرج ومش عارف. صدقني في ناس في الحياه كده، صدقني اغلب التعبانين تعبين ممكن الناس التعبانه اللي مش عارفه هي ايه، اللي مش عارفه نفسها ايه ومش عارفه تحقق ايه، ممكن تتخيل نفسك انك في الوادي دون يا على السوها. وتخيل بقى المستقر الثابت اللي بيتحرك بنفس مطمئنه، عارف هو رايح فين، زي الرسمه العظيمه اللي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وخطاها واحنا عملناها هنا. الحلقه النهارده اولا بتقول لك اعرف نفسك، ثاني حاجه لازم تبقى صاحب نفس مطمئنة لو عايز تبقى سعيد. اعرف نفسك. اعرفها ازاي؟ اقعد مع نفسك فيها جلسة هادية، يعني اقعد انت ونفسك يا اخي، ادي نفسك ساعة في الاسبوع امشي. النفس رياضة مفيدة جدا انك تقعد مع نفسك. انا مين؟ انا انهي نفس؟ اقعد جلسة تأمل كده، ما تقوليش اصل انا مش فاضي، اصل زحمة الحياة واخداني ليل ونهار. ما تعملش زي النكتة، الواحد طالع مشوار مصر اسكندرية، قالوا له حط بنزين وقالوا العربية هتقف منك، قال لهم اصل انا مستعجل. هتقف العربية. في واحد مستعجل فمحطش بنزين، وفي واحد معلش نفسه علشان مستعجل فخسر نفسه وتاه في الوادي. اعرف نفسك. سهله سهله قوي دي جواك. اعرفها ازاي؟ مع نفسك قاعده كل اسبوع. ممكن بعد ما الحلقه دي تخلص تقعد مع نفسك، انا انهي واحده في الثلاثه؟ هتعرف، هتجيبها وهتشاوي. بس اقول لك حاجه، اوعى تضحك على نفسك. يعني ايه؟ اوعى تقنع نفسك انك مطمئن وعشر على عشره وانت ولا كده. في حديث جميل قوي، واحد اسمه واصبه، حديث جميل الامام احمد. واصبه يقول: أتيت النبي أريد أن أسأله عن البر والإثم، إزاي الحلال وإزاي الحرام، رايح للنبي يسأل. يقول: فجعلت أتخطى الناس لأصل إليه، يقولون: إليك عنه يا واصبة، ابعد عن رسول الله يا واصبة. أقول: دعوني، فما من أحد أحب إلى قلبي منه. فقال النبي: أدنو يا واصبة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبة النبي. فقال لي النبي: يا واصبة، هل أقول لك لما جئت إلي الآن؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن البر والإثم، الحلال والحرام؟ قلت: نعم يا رسول الله. فجمع أصابعه الثلاثة. دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخلي اللي قدامه يركز معاه. وظل يمغز بها في قلبي ويقول لي: يا واصبة، البر مطمئنت إليه نفسه. ما تضحكش على نفسك وتقول ده أنا عشرة على عشرة وأنت مش كده. البر مطمئنت إليه نفسك، وهدأت إليه قلب، وهدأ إليه قلبك، والإثم نحاك في صدرك وتردت في نفسك. يا واصبة، البر ها هنا، أنت هتعرفه. وإن أفتاك الناس وأفتوك، حتى لو رحت خدت فتاوى، ما تضحكش على نفسك. حلقة النهاردة: واحد، اعرف نفسك، اقعد مع نفسك قاعدة. اثنين، اوعى تضحك على نفسك، خليك صريح، أنا دي. ثلاثة، تيجي نطلع من النفس الأمارة، تيجي نشتاق ونقول حرقة في النفس المطمئنة. ايه رأيك في حلاوة الانتصار ده؟ انا عديت في رمضان وبقيت نفس مطمئنة. يا بختك على السعادة. اعمل ايه عشان اوصل لنفس مطمئنة؟ اربع حاجات، يعني لو عملتهم النهاردة هتلاقيهم موجودين على عمري خالد دوت نت، اكتبهم ورايا في كراسة سميها كراسة رحلة للسعادة. اربع حاجات، وان شاء الله فلنحيينه حياة طيبة. يا بختك يا عم، بيقولوا لك الدنيا ما فيهاش سعادة، مع النهاردة ان شاء الله يبقى فيها سعادة. ايه الاربع حاجات اللي اعملهم عشان ابقى نفسي مطمئنة؟ واحد، ذكر ربنا كتير الشهر ده. تجيب بقى سبحة، تقعد كل يوم تسبيح استغفار، لا اله الا الله، الحمد لله، وتجيب سبحة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 100 مرة، وبعدين لا اله الا الله 100 مرة، استغفر. طب ودي علاقتها بالنفس المطمئنة؟ اقرا الآية: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز أكثر من كده وضوح؟ وعد من ربنا. عايز نفسك تطمئن، اذكر ربنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تخيل، يلا نزود، ايه رأيك كل ما تصحى من النوم في رمضان او كل ما تيجي تنامي على سرير حطي فتحة تحت المخدة. يلا، بدل ما هنعمل الشات لثلاثة الصبح في رمضان، طب تيجي نشتغل بالسبحة الشات: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ها، جبت كام؟ جبت 1000. نفس مطمئنه. طب وبكره جبت 1000؟ عمال الاطمئنان يزيد. يا ده انت بتتنقل اهو، ده انت بتطلع، ده انت طلعت للنفس اللوامه، عمال تعدي. يا بختك، ده انت وصلت للرسمه، شكلك داخل على الخط الابيض اللي في النص. مبروك عليك على 27 رمضان. يا هتقول ايه ده؟ دي الدنيا طلعت حلوه، دي مش تعاسه زي ما انا كنت فاكرها. تيجي تجرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، فلنحيينه حياة طيبة. حي بيذكر ربنا، والتاني ميت تايه تحت في الوادي. ايه رأيك؟ يبقى دي أول وصفة. تاني حاجة عايز تعملها، جاهد نفسك. يعني ايه؟ امنع نفسك من أخطاء. مش عملت قبل كده نزيم عشان تخسس نفسك؟ مش البنات نص السنه بتبطل تاكل شوكولاته ومش عارف بتقعد انا عامله زين عشان عايزه تحافظ على وزنها عشان في جواز وعلشان وعلشان وعلشان. طب ما تجهز نفسك يا اخي، ما تجرب معانا، مش جربت حاجات ثانيه؟ ما تجرب معانا السنه دي، مش طلعت معانا رحله للسعاده؟ يعني عايز ايه؟ جهز نفسك، هوقف سجاير، مش هعمل الغلطه الفلانيه، هصحى الفجر من بكره، جهز نفسك. كثر الحسنات، ان الحسنات يذهبن السيئات. كل ما تحط حسنات، راح رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اصبت من امراه قبله، قبلت غبت واحده فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشاح عنه بوجهه، فراح له من الناحيه الثانيه قال يا رسول الله اصبت من امراه قبله، فالنبي اودى وشه الناحيه الثانيه فقال له اعلن ايه يا رسول الله؟ فنزلت الايه اقم الصلاه، صلي تراويح في رمضان، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل اذلك لي يا رسول الله؟ لي انا لوحدي؟ فنزلت بقيه الايه ذلك ذكرى للذاكرين. عبد الله بن رواحه راح للنبي يقول له اوصني يا رسول الله. فوصي الوصيه الحلوه قوي. قال يا عبد الله لا تيأس ان اسأت تسع مرات ان تحسن واحدا، والحسنه بعشر امثالها فيقبلك الله عز وجل. لا تيأس لو عملت تسع غلطات تعمل واحده صح تقوم شايلك تسعه. يبقى ها عايز توصل لنفس المطمئنه؟ واحد ذكر الله تبارك وتعالى اهم واحده، اثنين جاهد نفسك، ثلاثه حسنات تضيع وتمسح السيئات، ادي فقره وغلابه وشنطه رمضان وساعد ناس، الرابعه والاخيره اسجد كتير. مش قال له اعني على نفسك بكثره السجود؟ سجود كتير في رمضان، طول في السجود، سجد شكر بعد كل صلاه، اسجد لله. دي نفس المطمئنة وتشوف اشراق الشمس وتقول اشرقت نفسي. تيجوا نجرب؟ تيجوا تنفذوا؟ ادخلوا النهارده على عمرو خالد دوت نت، هندعي مع بعض عشان احنا ما دعيناش في الحلقه، هتلاقوا الحلقه كامله، هتلاقوا اضافات على الحلقه، هنقعد نناقش مشكلات الشباب ونناقش الحلقه دي وازاي نكون سعداء. هستناكم بعد الحلقه على طول ولمده ساعتين على عمرو خالد دوت نت. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله. Oh.